ما بقي، ما هذا الذي حصل، هذا هو الهيكل الديني لأهل السنة. للأسف حتى هذه الأمة الآن تصلي على أديان حزب الله الشيعي. ليش لك الناس تصلي على حزب الله الشيعي؟ وليش الناس تكاد تتشيع؟ لأنه حزب الله عم يضرب في اليهود، ورفسنجاني على قولة شيخنا هذا رفسنجاني راح على تركيا وقال أرفض أني أحط إكليل من الوردة على قبر أتاتورك، وتولت إيران والشيعة المواقف البطولية عن المسلمين، وراح علماء السنة قال هؤلاء أولياء الأمور وهؤلاء مستأمنين. طيب، وهي فتوى الثالثة مهمة جدا لأنه بتخصكم أنتم. هذه سوي لهم شاي ليش ما تسوي لهم شاي ليش؟ طب اللي إليكم أحسوا وصلنا لمرحلة الشاي في المعارضة. طيب، القضية الثالثة إن هذه الحملة من قاومها؟ الصحوة. وين الصحوة؟ على قولة الشيخ عبد الرحيم طحان قال الله يذكره بالخير، قال بيقولوا صحوة صحوة، ولك يا ابني هذه صحوة هذه بلوة. وصدق، لأن هذه الصحوة بوجه الإخواني وهو ثلث الصحوة تقريبا أو أكثر، والسلفي المسمى سلفي، التيارات السلفية والمدارس السلفية العلمية والتصفية والتربية والمدري إيش سموها، كل هذه المدارس اللي نسبت زورا وبهتانا للسلف، ونحن اللي متبعين طلعنا أول، ثم التبليغ، ثم من لفلف من الصحوة. الآن أين هم؟ معظم رموز هذه الصحوة صاروا في البرلمان وأصبحوا وزراء وأصبحوا عندهم موطن قدم في النظام الدولي إلا من رحم الله. لما تدخل في برلمان حكومة، الحكومة في النظام الدولي مع الأمريكان ومع اليهود، وأنت في برلمان هذه الحكومة، ما تحكي على ولائك، إن شاء الله نحسن الظن ولائك موالي لهم، ولكن عمليا في جلوسك على هذا الكرسي بالبرلمان أنت في سفينة النظام العالمي الجديد. تدري ما تدري معذور، ما لك معذور، هذه علمها عند ربي وعند أهل العلم. ولكن عمليا الصحوة وجدت لنفسها في معظم مدارسها مكان، علماء السلطان طبعا موجودين في الفتوى هناك. فمن الذي واجه هذه الحملة؟ واجهها التيار الجهادي المسلح، جماعات وأفراد، سواء مبادرة فردية أو جماعات جماعية، جماعة الجهاد في مصر الله يفتح عليهم، جماعة إسلامية كذلك، الجماعة المقاتلة، الطليعة المقاتلة في ليبيا، الطليعة المقاتلة في سوريا، الإكنجلة الطليعة في تركيا، الشبيبة الإسلامية قبل ذلك وبعد ذلك، الجماعات المجاهدة في المغرب، هذه التي تصدر الجناح الإسلامي هذول في حماس، إيش اسمه بتاع كتائب عز الدين القسام رحمة الله عليه، ولا المبادرات الفردية سيد نصير ورمزي يوسف وسلمان خاطر والدقامسة، والمبادرات اللي في الواحد عمل اللي عليه، ولاد الأخ أخيرا رحمة الله عليه اللي ضرب السفارة الروسية في بيروت من أجل الشيشان، مبادرات فردية. هذا التيار هو الذي يحاول أن يواجه الحملة مع بعض العمليات المنظمة لبعض شباب الأمة في البوسنة في الشيشان في أفغانستان في هذه الفترة 70-2000. هذا التيار الجهادي هو الذي يواجه الصحوة. شوف، كنا أمة تواجه أمة انتصرنا، أمة تواجه أمة انتصرنا، أمم تواجه صحوة صغيرة انهزمنا، أمم تواجه عشرات. ليش عشرات؟ تنظيم الجهاد في مصر طبعا هذا ليس أسرار، معروف للعدو والصديق وقبله. تحصيل الحاصل بتاع 30 سنة هو 1200 عضو عامل إذا ما حسبنا الأنصار وهم كثير الحمد لله، ولكن العاملين اللي يشتغلوا 1000-2000، الجماعة الإسلامية 1000-2000، الطليعة من مروان إلى ما قدر عليها عند عدنان عقمي 600-700، تنظيم الجهاد في الأردن المسك تنظيم 20-30، تنظيم الجهاد في تونس 7-8، الجهاديين حكموا في المغرب أول دفعة بتاع عبد الكريم مطيع 60، جماعة عبد شو اسمه في الجزائر الأول الله يرحمه مصطفى أبو علي 50-55، تنظيم الجهاد المدري وين 10-12-17-20-70، يعني عشرات مئات سيدي، مئات بدها تواجه كل هذه الأمم. هذا السيستم انهزمنا فيه، انهزمنا لأسباب كثيرة، ممكن تقول لي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله على رأسي، هذه قضايا عقدية نعرفها، ولكن في علم السياسة والمكيدة والحرب، الرأي والحرب والمكيدة، هذه القضايا هذه موازنات لها أساس. هؤلاء العشرات بل هذه الصحوة بالآلاف لما ما وقفت الأمة معها بالمعركة دهمتنا أمم يقاتل معها طليعة من أبناء جنسنا، المرتدين يقف معهم علماء أخرجونا من الملة بسببه خسرنا المعركة.